الراديو 90-90 هواها مصر. للأسف الأسيف الشديد بالجامد قوي بقينا نتريق ونسخر ونعمل كوميكس أو تريقات على حكم عظيمة ليها معاني مهمة، معاني بتساعد اللي ياخدها بجد إنه يتقدم ويمشي لقدام والفوق. من الحكم العظيمة دي حكمة تعلمناها زمان وحفظناها وبقت جزء من وعينا ووجداننا. حكمة بتقول إيه؟ لا تعطيني سمكة لكن علمني الصيد. أصلاً كده مش علمني الصيد والنبي أحمد، ما اسمهاش كده، يا دي النصيبة، اسمها لا تعطيني سمكة لكن علمني الصيد. هي الجملة دي اللي بهدلناها معانا في السنين الأخيرة واتعمل عليها ألف نكتة ونكتة. لما تفكر في الحكمة دي هتلاقيها محتاجة في ترجمتها الكلام كتير قوي وشغل أكتر. سهل تساعد شخص، مجتمع، بإنك تقدم له فلوس مثلاً. صحيح الفلوس مهمة، طبعاً مهمة، لكنها أسهل حاجة لما نتكلم على التنمية. الشغل الصعب هو إنك تأسس صح، تأسس الإنسان، الإنسان اللي يقدر يكسب الفلوس باستمرار. هتساعد شخص بفلوس، هتدي له كم يعني؟ يعني أياً كان المبلغ اللي هتديه له ما هو هيتصرف وهيرجع الإنسان يحتاج تاني، ومرة في مرة هيتعود على الطريقة دي ويبقى مش منتج، وأكيد طبعاً مش هو ده المطلوب. العالم كله دلوقتي شغال الخدمة المجتمعية بفكر التنمية قبل فكر المساعدات، بحيث إيه؟ بحيث يتحقق التكافل الاجتماعي مع التعليم، مع الصحة، مع البحث العلمي والابتكار، شبكة متكاملة تسند بعضها وتساهم في تربية إنسان منتج، إنسان يعرف قيمة الحاجة. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كل ده لازم يتعمل في شكل مؤسسات، مؤسسات تكون حاطة قدام عينيها إزاي تساعد في إنها تقضي على البطالة والأمية والجهل والظواهر اللي عاملة زي السوس لما ينخر في أي مجتمع يبقى على الدنيا السلنكتية فلنكتية، خلاص باظت الدنيا. عشان المؤسسات دي تعمل شغلها صح لازم يبقى عندها الحد الأقصى من الشفافية، من الاحترام والمصداقية والاحتراف في الشغل والكفاءة. لازم تبقى فيه خطة ورؤية ويكون الهدف المحطوط إنك تستمر لقدام، مش سنة ولا اتنين ولا عشرة، لا، إنك تبقى جزء من المجتمع إن شاء الله 100 أو حتى 500 سنة لقدام. وطول ما في ناس، وطول ما في تفاعل، وطول ما فينا نفس، فأنت موجود. لازم نبطل نعتمد على الأشخاص، نبني فكر مؤسسي، ده يروح ده يجي، ما فيش حاجة تتأثر، ممكن تتطور لكن ما تتغيرش ولا تقلش. كمان لازم الشغل على مستوى مصر كلها، نحاول نبص بره المركز اللي اسمه القاهرة ونعرف ان في محافظات ومراكز وقرى عايزة هي كمان يحصل فيها تنمية، وده اللي يأكد اننا محتاجين نتعلم الصيد اكتر ما احنا محتاجين السمك، لأن السمك مهما كتر مش ممكن حيكفي كل الأفواه اللي مستنياه. لما ببص حواليا بلاقي إننا بدأنا نعرف الطريق ده، ده ما بقاش مجرد كلام إنشا في برنامج راديو، بقى عندنا بالفعل مؤسسات شغالة على أسس علمية. وبتلفت نظري في السياق ده مؤسسة مصر الخير اللي عرفت إنها بتحتفل بمرور 10 سنين على إنشائها. الاستمرار 10 سنين في حد ذاته شيء مبشر. المهم إننا نفضل حاطين قدام عينينا إن تعلم الصيد أهم بكتير من السمك. شفت بقى الجملة البسيطة اللي إحنا بنتريق عليها لما فكرنا فيها بشوية جدية ودتنا الفين والفين والفين؟ مش آن الأوان بقى نرد الاعتبار لحكمة الأجداد ونعرف إنها ما جاتش من فراغ ولا رايحة للفراغ، ولا هي وسيلة للتسلية في أوقات الفراغ.